فالقسم الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة. فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضا به في الدنيا. ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين. ومن لم تقر عينه بالله عز وجل تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل: ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، فإذا التفت قال: أرقوها. وقد فسر هذا الالتفات بالالتفات وقد افعل. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا البحث العظيم مقصوده لبيان حال العبد في أعماله وعبادات لله عز وجل، وأن العباد في هذا أقسام، وأن أعلاهم اسما وأفضلهم عملا من استرق قلبه في العبادة لله وحده إخلاصا وتصديقا ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو أكملهم إيمانا وأكملهم عبادة، أن يشتغل قلبه بهذه العبادة حتى يؤديها على أكمل وجه في إخلاصه لله وتصديقه لخبر الله وأدائه ما شرع الله فيها، مجتهدا قلبه مشغول بها كأنه ينظر إلى ربه، كأنه ينظر إلى ربه ويشاهده. وهذا مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، وهو في حال صلاته وصيامه وصدقاته وجميع أعماله مشهور بالله معتني بهذه العبادة كأنه يشاهد الله، كأنه نرى الله. فهذا في أعلى مراتب، وصلاته وعباداته في أعلى مراتب من أجل الإخلاص والإكمال والعناية حتى يؤديها على خير وجه، يكون عبد الله كأنه يراه. الثاني دون ذلك مخلصا مجتهدا لكن دون هذه المشاهدة، لم يرتق إلى درجة المشاهدة وصار إلى درجة المراقبة، يعتقد أن الله يطلع عليه ويراه وأنه مراقب من جهة الله، وهو مجتهد في العمل فهو في درجة عالية أيضا، لكن ذاك أفضل منه. وهناك درجات أخرى ثلاث في الصلاة وغيرها من الأعمال، خمسة أنواع. النوع الأول ظالم لنفسه بتقصيره وعدم قيام بالواجب، فهذا ظالم لنفسه لكون لم يكمل العمل بل قصر في بعض واجباته وشروطه فلم يؤديه كما ينبغي، فهو على خطر عظيم مستحق العقاب. الثاني شغل بالعمل لكن كثرت عليه الوساوس وغلبت عليه الوساوس والغفلة حتى أدى العمل عن غفلة وعن الوساوس، فهذا يجزئه لكنه في مرتبة ضعيفة، لأن إخلاصه وعمله شابه الجهل والغفلة والهواجس الكثيرة حتى شغلته عن كمال الإخلاص وكمال المتابعة. والله ثالث مجاهد، يجاهد نفسه في وساوسه ويجتهد في أداء العمل في منازلات مع الشيطان في هذه الوساوس، فهذا مثاب وعلى خير عظيم، لكنه دون درجة من صلى وتعبت على أنه كان يراقب الله أو كان أرى أن الله يراه. فالمراتب خمس كما تقدم. فعليك يا عبد الله أن تعتني بهذه الأعمال وأن تجتهد في أن تعمل كأنك ترى الله، أو على الأقل تجتهد على أنك تعمل وأن الله يراك ويطلع عليك حتى لا تستحي منه، حتى لا تقصر العمل، تعتقد أنك في مرأة من الله وأن الله يراقب، كما قال جل وعلا: إن الله على كل شيء شهيد. قال سبحانه: ما تقولون شأن وما تدعون من القرآن ولا تمن العمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضن فيه. قال جل وعلا: وكان الله على كل شيء رقيبا، أنت مراقب. فاجتهد في إكمال العمل في صلاتك وصومك وحجك وبر والديك وصدق الحديث والجهاد وغير هذا، اجتهد في أن تعمل مستحضرا أن الله يراقبك يطلع على عملك. وإذا ارتفعت همتك وارتفعت نفسك إلى استحضار أنك تشاهد الله وأنك تعمل كأنك ترى الله، فهذا يعمل أفضل المرات أن تعبد الله كأنك ترى، مرتبة الإحسان العليا. وفق الله الجميع. آمين.